الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأثنين، ليلة الخامس من جماد الآخرة لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 12 لعام 23 و2000. نعم، وقفنا على قوله، فصار عندنا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا عموما. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم قال الشارح حفظه الله تعالى، فصار عندنا في قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا عموما. نعم. الأول ما دلت عليه أول ما معنى العموم؟ طبعا نتقدم معنا الكلام، نحن وعدناكم نعيد مرة أخرى حتى شوي سهل. العموم ما كان مستغرق لجميع الأفراد يسمى عام، يسمى عام. فمثلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا عام. ميتة البقر، ميتة الإبل، ميتة الدجاج، ميتة الحمام، ميتة الأرانب، كل الميتات حرام لعموم حرمت عليكم الميتة. هذا العام ممكن أن يخصص منهم، فخص من الميت، من الميتة الحوت والجراد، يعني السمك يؤكل إيش ولو كان ميتا. ما تمسك سمكة بسم الله الله أكبر تذكيها، لا، ولا تمسك جرادة واحدة واحدة تذكيها، تأكلها وهي ميتة، والسمكة تأكلها وهي ميتة. فصار حرمت عليكم الميتة، هذا يسمونه عام. لماذا اسم عام؟ يشمل جميع أفراد الميتات. واضح؟ حرمت عليكم أمهاتكم، كل أم بالنسبة لك حرام تتزوجها، أمك التي ولدتك، جدتك التي ولدت أمك، جدتك التي ولدت أباك، وإن علونا كل الأمهات تحرمك. هذا اسمه إيش؟ عموم، ما يستثنى منه شيء. حتى في نص الآية، حتى الأم من الرضاعة التي رضعتك أيضا حرام عليك. إذن لما يقول لك عموم، المقصود العموم ما كان من خطاب يشمل ويعم جميع المفردات يسمى عام. هذا العام الأصل يعمل بعمومه ما لم يخصص. فإيش سر المعنى حين التخصيص؟ استثناء، كما ذكرت لكم في الميتة. ماذا يقال؟ كل ميتة حرام إلا ميتة الحوت والجراد، إلا ميتة البحر، عام يخصص. واضح؟ في شيء اسمه مطلق يقيد. المطلق يدخله ماذا؟ التقييد. والعام يدخله التخصيص. المطلق يدخله ماذا؟ التقييد. مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا يقيد بماذا؟ أن يكون المسروق في حرز، وأن يكون قد بلغ ربع دينار ذهبا فصاعدا، هذه قيود. وأن يكون القطع من الرزق لا من مطلق اليد، إذن هذا قيود. واضح؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده عذاب عظيم. فكلمة متعمدا، هل لو قتل مؤمن مؤمنا حادث ينطبق عليه هذا الوعيد فغضب الله عليه ولعنه؟ لا لا لا. لماذا؟ لأنه قيدها الله بماذا؟ بالتعمد، فقال متعمدا. فإذا المطلق يحمل على ما قيد عليه، والعام يستثنى منه ماذا؟ ما خصص. فهنا قول الآية فيها عمومان مش عموم واحد. أي آية؟ قوله ولا تشركوا به شيئا. نعم. الأول قال الأول ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك. ولا تشركوا، يقول هذا عام جميع أنواع الشرك. ليش الشرك أنواع؟ الشرك أنواع، أيه؟ شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي، شرك جلي، شرك قولي، شرك فعلي. قوله لا تشركوا يعني عموم الشرك، ولا أي نوع من أنواع الشرك. الآية نهت عن الشرك بعمومه بجميع أنواعه، الشرك الأكبر، الأصغر، الظاهر، الباطن، الجلي، الخفي، الشرك بالأقوال، الشرك بالإرادات، الشرك بالأفعال. فقوله جل وعلا لا تشركوا به نهي عن جميع الشرك بأنواعه. إذن هذا يسمى يا إخوان عام. واضح؟ عام. هل يستثنى منه شيء؟ هل في شرك مستثنى منه؟ أم هذا النهي يشمل جميع الشرك بجميع أنواعه؟ نعم. قال وذلك لأن النهي تسلط على الفعل. النهي أين النهي؟ لا، أين الفعل الذي تسلط على النهي؟ تشركوا. تشركوا هذا قبل الجزم كان صار كانت إيش؟ تشركون. تشركون صح؟ لا النهي تجزم فصارت لا كانت إيش هي؟ تشركون صارت لا تشركوا. أين النون؟ حذفت لأنه مجزوم، والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، تجزم علامة جزمها حذف النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ كندري يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. يعني وما كان بهذا الوزن، مثلا يشربان، تشربان، تشربون، يشربون، تشربين، أكل، أفعال خمسة، يأكلان، تأكلان، يأكلون، تأكلون، تأكلين، الأنثى. هذه اسمها أفعال خمسة. هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، علامة جزم حذف النون، علامة نصب حذف النون. قال جل وعلا فإن لم تفعلوا، أصل إيش؟ تفعلون. قال لم مجزومة بلن تفعلوا، ولن نصب، ولن تفعلوا أصلها تفعلون صارت لن تفعلوا. واضح؟ لكن السؤال الآن شوف واحد قوي شوي عشان ما نحرجكم، جابر، وبما تجر هاي الأفعال ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، وبما تخفض بما تجر بالياء، يعني الفعل ممكن يجر لا أنت تقول بالله ما عرفنا، هل الفعل يجر؟ لا، الجر من خصائص الأسماء. خلاص جابر، أنا قلت والله جابر بيجيبها يعني بس الظاهر كنت ساهي فكر باليمن الظاهر طيب إذا الأفعال ما تجر، الجر من خصائص الأسماء، الأفعال ترفع وتنصب وتجزم، كما أن الأسماء لا تجزم، الجزم من إيش؟ من خصائص الأفعال. فهنا لما قال لا تشركوا، لا ناهية تجزم الفعل المضارع بعدها، وتشركوا أصلا تشركون من الأفعال الخمسة، وجزمت تشركون جزمت بلا الناهية فصارت لا تشركوا. فالنهي لا تسلط على الفعل تشركون، جزمه وعلى جزم حذف النون، قال لأن النهي تسلط على الفعل، تسلط عليه بالإعراب فجزمه وعلى جزم حذف النون، وتسلط عليه بالمعنى يعني النهي عن كل الشرك، النهي عن الشرك بجميع أنواع. وهذا إيش هذا؟ العموم الأول. كمل. قال والفعل دال على المصدر والمصدر نكرة. والفعل دال على المصدر والمصدر نكرة. إيش قلنا بالمصدر؟ الكلمة التي إيش تشتق منها الكلمات، كل مصدر تشتق منه كلمات صح؟ فمثلا ضرب، ما المصدر من ضرب؟ ضرب فعل ماضي، المضارع منه الأمر أضرب، المفعول المطلق أضربه ضربا، إذن الضرب هو ليش المفعول المطلق، هو إيش المصدر. ماذا نشتق من الضرب؟ أضرب، يضرب، يضربون، تضربان، يضربنا، مضروب، ضارب، يضرباني، مضروبين، مضروبات، كل شيء اسم هذا يا إخوان مشتقات من إيش؟ المصدر. ما هو المصدر؟ الضرب. قلنا التوحيد مصدر، ما فعل ماضي من التوحيد؟ واحد. والمضارع وحد، والأمر وحد، والمفعول المطلق المصدر وحد، يوحد توحيدا. إذن كلمة توحيد هي المصدر، تشتق منها الكلمات. الشيخ يقول أن تشركون أفعل دال على المصدر، أشرك يشرك شركا، إذن الشرك هو المصدر. لما قال لا تشركوا، نهي لا تسلط على الفعل الذي هو بمعنى الدال على المصدر، إذن لا تشركوا أي شرك، عموم أو ليس بعموم، عموم. لا الشرك الأكبر، قولوا معاي، ولا الشرك الأصغر، ولا الشرك الخفي، ولا الشرك الجلي، ولا الشرك بالأقوال، ولا بالأفعال، ولا بالإرادات، ولا بالحب، ولا بالرجاء، ولا بالخوف. لا تشركوا أي شرك، هذا العموم، واضح. والمصدر نكرة. الآن العموم الثاني، قوله تعالى ولا تشركوا به شيء، كم عموم فيه؟ عموما. ما معنى العموم الذي يشمل جميع الأفراد؟ مثاله حرمت عليكم الميتة، خصص منه ميتة البحر والجراد، هذا معنى عام مخصوص. هل الشرك فيه تخصيص؟ هل فيه شرك مسموح به إلا الشرك الفلاني ولا كله؟ إذن هو عموم ليس بمخصوص، نهي عن الشرك بجميع أنواعه. الثاني قال والثاني أن مفعول تشرك هو شيئا وهو نكرة. طيب، مفعول تشرك هو شيئا، يعني في فعل وفي فاعل وفي مفعول به، صح؟ فعل فاعل مفعول، هذا إيش الجملة اللي فيها فعل فاعل مفعول؟ الجملة الفعلية. جملة اسمية تبدأ باسم محمد مجتهد مبتدأ خبر، جملة فعلية تبتدأ بفعل يأكل يشرب، صح؟ فعل، وفاعل فعل الفعل، ومفعول به وقع عليه الفعل، هل لكم إياها؟ قرأ الطالب الكتابة، قرأ إيش أخوان؟ فعل. فاعل. في واحد ما قرأ؟ فعل. الطالب فاعل، صح؟ الكتابة مفعول به، صح؟ صح؟ ها، أكل الطفل التفاحة، أسهل من هكذا؟ بعد ماذا فعل؟ أكل فعل، الطفل التفاحة مفعول. طيب هنا يقول لا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. تشركوا هذه فعل فاعل، أين الفاعل؟ الواو، الواو هي الفاعل. زين، شيئا مفعول، مفعول. ماذا يقابل هنا المفعول في الجملة الأولى؟ قرأ الطالب الكتابة، تقابل ماذا؟ شيء، ها، الكتابة. وأكل الطفل التفاحة، تفاحة. وأشرك المشرك شيئا، شيئا ماذا هنا؟ مفعول به، صح؟ يقول هنا المفعول به الذي وقع عليه الفعل شيئا أيضا نكرة. النكرة ما هو قسيمها؟ معرفة. نكرة إيش قابلها؟ المعرفة. ما معرفة؟ معرفة الشيء، معرفته الشيء، شيء نكرة، الشيء معرفة. رجل مبارك نكرة، الرجل معرفة، بيت البيت معرفة، صح؟ بلد البلد، شيئا نكرة، الشيء معرفة. يقول هنا شيئا لما وقعت نكرة في سياق النهي، أين النهي؟ لا تشركوا، يفيد العموم، هذا العموم الثاني، يعني صار المعنى لا تشركوا أي شرك، أي شيء، لا صنم لا وثن لا ملك لا رسول لا نجوم لا كواكب لا بقر لا شجر، أي شرك لا تشركوا بالله. إذا صار هنا العموم، العموم الأول، لا، العموم الأول لا تشركوا أي نوع من الشرك، ولا تشركوا مع الله أي شريك، نبي لا، ولي لا تشرك، طيب رسول ولا رسول، طيب صنم، طيب صليب، طيب بقرة، طيب شجرة، حجر، كواكب، شمس، قمر، هذه كلها ماذا تسمى؟ آلهة. لا تشرك مع الله أي إله، أي شيء من الأشياء. صار العموم الأول لا تشرك أي شرك، أي نوع من الشرك، ولا تدعو مع الله أي شريك ولا شيء. أين العمومان هذا؟ في قول تعالى لا تشركوا. قال والثاني أن مفعول تشرك وشيئا وهو نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي. أين النهي؟ عبد الرحمن لا صح، في سياق النهي، وذاك يدل على عموم الأشياء. يعني الشرك الأصغر، لا الشرك الأصغر معذون به، ولا الشرك الأكبر، ولا الخفي، بدلالة لا تشركوا به، لا تشركوا به. طيب، وكذلك ليس معذون أن يشرك بالله لا ملك، لا نبي، لا صالح، لا طالح، لا عالم، لا قريب، لا بعيد، لا من آل البيت، لا كوكب، لا شمس، لا قمر، لا بقرة، أي شيء بدأ قولي شيئا. وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. أين النفي؟ ها؟ لا، في الآية اللي معنا. أين النفي؟ شنو قبلها؟ تشركوا واعبدوا الله، آية سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. مثل إيش؟ لا إله إلا الله، نفي وإثبات. طيب كمل، هذا كله الدرس الماضي، وعدناكم نعيده. صار أسهل شوي، ها؟ صار أسهل بعد طفل أكله تفاحة. إذا ما فهمت إن الله راجعون، إن شاء الله نعيده مرة أخرى. بس استمر، استمر تستفيد. استفقنا عليه؟ ما تستمر ما تستفيد، صح؟ طيب كمل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب كم قال الشارح من الله؟ قال الشارح قوله قل تعالوا يعني يا من حرم بعض الأنعام وافترى على الله في ذلك. هذه الآيات آيات في سورة الأنعام، صح؟ تسمى الوصايا. أول وصية بدأها قوله جل وعلا، بقوله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا. فكانوا إيش؟ المشركون حرموا أشياء، حرموا أشياء ما أذى الله جل وعلا بتحريمها، سام والبحيرة والوصيلة، أشياء ما أنزل الله من سلطان. ربنا قل تعالوا أقول لكم ما هو الحرام عليكم، أول حرام عليكم ألا تشركوا به الشرك، واضح؟ طيب نعم. قوله قل تعالوا يعني يا من حرم بعض الأنعام وافترى على الله في ذلك تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال العلماء أن هنا تفسيرية ومفسرها محذوف تقديره وصاكم، لأن أن التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، وإنما قدروا المحذوف بقولهم وصاكم لأنه جاء في آخر الآية قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقال في الآية الثانية لعلكم تذكرون، وقال في الآية الثالثة لعلكم تتقون، وكل هذه الثلاث فيها التوصية. فيكون تقدير الكلام إذن قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا يعني أمركم، والوصية هنا شرعية. وإذا كانت الوصية لحظة هنا يقول قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يقول هنا في أن تفسيرية، هنا أن تفسيرية محذوفة سمعت معذوفة يعني مش كان في القرآن فحذفت، لا، وإنما مفهومة من السياق، مفهومة من السياق. ما اسمك؟ لا مخالد، هذا اللي قبل جمال. ما اسمك؟ عيد مرة الجواب. جمال. ايش هذه الجملة اسمية هذه مفيدة؟ جمال في تقدير محذوف، تقديره ايش يا اخوان؟ اسمي جمال، صح؟ واضح. اين تعمل؟ وزارة التربية. في شيء محذوف؟ ها ايش؟ اعمل في وزارة التربية، صح؟ واضح. واضح هذا، هذا معنى محذوف يفهم من سياق الكلام. لماذا الاخ جمال قال جمال والاخ نواف قال وزارة التربية؟ ليش ما قلت انت نواف؟ ليش ما قلت وزارة كذا؟ لان كان السؤال ماذا؟ ما اسمك؟ ها، فكان الجواب حسب سؤالي جمال. بينما قلت الاخ نواف، ها، اين تعمل؟ اين وظيفتك؟ ما يقول لي نواف، اقول لك اين تعمل، يقول لي نواف. شنو نواف؟ ما قلت لك ما اسمك. فهنا معنى الحذف يفهم من سياق الكلام. قال الشيخ لما ثلاث آيات متتالية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن في هنا تقدير في الكلام. تقديره ماذا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا. عرفتم كيف معنى الحذف؟ ها، يقول قال العلماء أن هنا، أن هنا تفسير. أين أن؟ تشايفين أن؟ خلينا نمشي كلمة كلمة. قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا، في أن ولا ما في؟ في أن، لكن ماذا يا أخوان؟ مدغومة باللام، فصارت ألا. هي أصلها أن لا، صارت مع إدغام ألا. هذه الأن اللي يقول عنها، واضح؟ عرفتم أين أن؟ قال الأن هنا تفسيرية، مفسرها محذوف. وين المحذوف؟ أين؟ كيف عرفنا محذوف؟ تقدير وصاكم، مثل ما تقدير جمال كان تقدير كلام ماذا يا إخوان؟ لما قلت له ما اسمك؟ قال جمال. شو تقدير الكلام؟ اسمي جمال. قلت له نواف أين تعمل؟ قال وزارة التربية. تقدير الكلام أعمل في وزارة التربية. هنا يقول في حذف دل عليه كلمة السياق وصاكم وصاكم وصاكم، يعني إذن تقدير الكلام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، واضح؟ قال قال العلماء أن هنا تفسيرية ومفسر محذوف، تقديره وصاكم، لأن أن التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنى القول، معنى القول. لم يقل قال، لكن حرم عليكم، أن الله قال، إذن معناها قال، وإن كانت لم تأتي بلفظ قال، لكن إيش المعنى؟ قال. وإنما قدروا المحذوف بقول وصاكم لأنه جاء في آخر الآية، ثلاث آيات متتالية: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، بعدها ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلت الآن المعلومة؟ وصلت إن شاء الله. طيب قل تعالوا، صف علي بعده، قل تعالوا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا. تقدير الكلام وصاكم، أول وصية ما هي؟ ألا تشركوا به شيئا. نعم، يعني أمركم. وصاكم بمعنى أمركم، وصاكم بمعنى أمركم. لكن هذا الأمر دكتور، أمر كوني ولا شرعي؟ شرعي. ما دليلك؟ لو كان كونيا كن فيكش، لكان يشل كل ما يشرك بالله، خلاص، إنما أمره أمر الكوني، إذا أراد شيء يقول له كن، فما يحصل؟ ماذا يحصل؟ يكون كما كان. لكن هنا أمر أمرا شرعيا، هناك من يشرك وهناك من لا يشرك. هذا الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، أن الكوني لا يتخلف، كن فيكون، والشرعي يحبه الله، لكن ممكن في ناس تستقيم عليهم، ناس ما تستقيم. طيب كمل. قال والوصية هنا شرعية، وإذا كانت الوصية من الله شرعية فهي أمر واجب. أمر واجب يحبه الله عز وجل. نعم كمل. وقوله ولا تشركوا به شيئا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء التي قبلها. أين آية النساء قبلها؟ ذكرها المؤلف قوله تعالى، قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم دخل الآية اللي بعدها آيات سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني وصاكم وصية شرعية ألا تشركوا به شيئا. طيب طيب، مثل ما تقدم كلام الآية التي قبل آية النساء لما قال ولا تشركوا به شيئا، قلنا أن شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. هنا قال جل وعلا في آية الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا، ما معنى شيئا؟ لا في نكرة في السياق، ها تفيد ماذا؟ يعني أي شيء، ملك، نبي، ولي، رسول، كوكب، نجم، صنم، بقرة، شجرة، ولا أي شيء. فنهى الله عز وجل أن يشرك به أي شيء من الأشياء. كيف عرف أن هذا عموم؟ لأنه نكرة في سياق النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم. ما معنى العموم؟ أن يشمل جميع الأفراد، جميع الأفراد. واضح؟ كمل. قال ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا مثل الشيخ نسمي في شرح كتاب التوحيد فسر الآيات هذه كلها، هنا اكتفى الشاهد منها وهو إيش؟ النهي عن الشرك. واضح؟ لاحظتم؟ قال ثم ساق، يعني المؤلف له الشيخ محمد الواصل كتاب التوحيد، ساق ماذا؟ أقرأ. ثم ساق الشيخ رحمه الله أثر ابن مسعود رضي الله عنه. من هو الشيخ؟ محمد الوهاب صاحب المتن. نعم. وهو قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. طيب إلى آخره. هذا قرآن ليس كلام النبي عليه الصلاة، لكن النبي عليه الصلاة نزل القرآن وأخذ بالقرآن، أخذه بقوة بعد، خذ ما أتيت ما أتيكم بقوة، أخذه وتمسك به فاستمسك بالذي يحرك، فاستمسك به عليه الصلاة والسلام واعتصم به، حتى أخلاقه كان يتخلق بالقرآن، تقول عائشة كان خلقه القرآن، فصار هذا القرآن من هذه الآيات اللي ما لم ينسخ منها شيء، بقيت محرمة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه كتبها وصية وحط على خاتم النيش، يعني مضمونة كاملة ليس قابلة للحذف ولا الزيادة ولا النقصان، كلها مما وصلى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي محكمة لم ينسخ منها شيء. هذا معنى إيش؟ عليها خاتمه. نعم. قوله التي عليها خاتمه يعني التي كانت من آخر ما وصى به ومن آخر ما أمر به، يعني التي لو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى لكانت هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر. تسمى إيش؟ الوصايا العشر. نعم. فهذا القول من ابن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتحت بالنهي عن الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، واختتمها أيضا كما دل عليه كلام ابن مسعود بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل ذلك على كونه أولى المطالب وأول المطالب وأهم المطالب. التوحيد والنهي عن الشرك أولى المطالب بالأولوية، وأول المطالب بالعددية، وأهم المطالب توحيد الله عز وجل. لكن هنا الآية ليس فيها الأمر بالتوحيد ولا لا؟ قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. آية النساء واضحة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. آية الإسراء واضحة، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. لكن هنا فقط نهي عن الشرك، نهي عن الشرك، فما في أمر بالتوحيد. القاعدة النهي عن الشيء أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء نهي عن، يعني ربنا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالمحافظة، إذن هو نهي عن التفريط بالصلاة، صح؟ ما قال ولا تفرطوا، خلاص أمر بالمحافظة، إذن هو نهي عن الشرك، عن ضده. لما نهى عن الشرك معنى إيش؟ أمر بالتوحيد. إذا الأمر بالتوحيد هو أمر، هو نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك هو أمر بالتوحيد. وتارة يأتي في السياق الواحد أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، كما في آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. ثم قال بعد ذلك وعن معاذ بن جبل رضي الشارح فقط شرح إيش الشاهد من الحديث، وهو أن وصية الله عز وجل ثم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى في سياق عشر وصايا من سورة الأنعام ألا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء من الأشياء، بدليل النكرة في السياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، وهنا شيئا نكرة. نعم. ثم قال بعد ذلك وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار، وفيه تواضع يردف معه آخر، وفيه فضيلة معاذ أنه يشرك الرديف النبي عليه السلام، شيء عظيم هذا، عظيم ولا لا؟ يعني تصور أنت لو ترى في المنام أنت نايم أنك رديف النبي عليه السلام، يعني شيء عظيم هذا، شيء عظيم. فما بالك في الحقيقة في الواقع في اليقظة معاذ رديف النبي عليه السلام، صحابة شأن عظيم عند الله عز وجل، جسده على جسد النبي عليه السلام على حمار، لكن الحمار كان يتحمل أو لا يتحمل؟ كان يتحمل ولا لما ردف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب إذن فقال يا معاذ، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا يسمى هذا يا معاذ؟ نداء، شيكم يا معاذ نداء، ما المقصود النداء هذا؟ تنبيه يا فلان ها انتبه، ثم أعطاه سؤال تنبيه آخر حتى يصبح معاذ إيش؟ جاهز متحفز للسماع ما سيقول له النبي عليه السلام، ناداه وسأله يا معاذ أتدري؟ هنا انتبه معاذ الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيزيده علما، سيعطيه معلومة عظيمة نبوية. طيب فذاك الآن بما أن النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام نادى معاذ وسأله وتحفز معاذ لأن يسمع، أنتم بعد اسمعوا، احنا ما أدرك النبي عليه السلام لكن ايش أدركنا هذا الحديث، انتبه يناديه ويسأل السؤال، ما هو سؤاله عليه الصلاة والسلام؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يعني كم سؤال هذا متضمن؟ هذا السؤال من شطرين، لما تقول سؤالان أو هو سؤال من شطرين، ما هما؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هل كان يعلم معاذ؟ وما قال لا أعلم، قال قلت الله رسول أعلم، احتمالا هو ماذا؟ كان يعلم، لكن ليش ما قال إيه نعم أعلم أعلم؟ لا، قال يمكن يزيدني شيء، صح؟ وقل رب زدني علما، ما قل لا. فأنت إذا واحد قال لك سمعت آخر الأخبار الصاد، لا تقول إيه سمعت، قل لها خير، يمكن يزيدك خبر، يمكن يوثق لك، يمكن الخبر نفسه فيه زيادة، يمكن فيه توضيح أكثر، اسمع تستفيد، صح؟ ثم لو قالك الخبر وهو كما هو لا تقول ليش اي دريت، لا اسمع بعد حتى لو سوي نفسك انك ما سمعت هتتعجب كذا. لماذا؟ قال لانه حتى هذا يتشجع ياتيك بالاخبار النافعه مره اخرى، وحتى لا ترد عليه رد تجعله يقول خلاص انا كل ما قلت له شيء ولا مسبوق بالاخبار اكيد عنده خبر، فتنحرم من اخبار قد تنفعك. ها اسمع. طيب كمل. قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما معنى حق؟ أي واجب. من الذي أوجب على الله عز وجل هذا الواجب؟ فيكم الله جل وعلا أوجب على نفسه. هل الله عز وجل يوجب على نفسه ويحرم على نفسه بعد؟ مثل ماذا حرم على نفسه؟ الظلم. إذا ربنا جل وعلا يحرم على نفسه ويوجب على نفسه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تبهتم؟ فجعل على نفسه حقا أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة ولا يعذبه. هو الذي جعل على نفسه. قال: تدري ما حق الله على العباد؟ وحق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه. طيب، عبادة العبد لله عز وجل، عبادة العبد صلاتي صيامي زكاتي، عبادة العبد مخلوقة أو ليست بمخلوقة؟ العبد مخلوق وفعاله مخلوقة، صح؟ وعلى هذا هل يجوز لأحد أن يقسم بحق الله عز وجل؟ سمعنا هذا بعض يقول أقسم بحق الله، يجوز أو لا يجوز؟ فيكم بس اثنين قالوا، الباقي يجوز أو لا يجوز؟ طيب اللي يقول بصلاة أمي وأبوي، هاي قررت الموجودة إحنا صغار نسمعها أول، بصلاة أمي، شنو صلاة أمك؟ هل يجوز صلاة أمك؟ ماذا يا إخوان؟ بصلاتي يجوز؟ لماذا؟ لأن صلاتك ماذا؟ مخلوقة، العبد مخلوق وأفعاله مخلوق. طيب عبادة العباد لله مخلوقة، إذن هل يجوز القسم بحق الله؟ لا يجوز، لا يجوز القسم إلا بالله عز وجل باسم الأسماء والصفات وصفاته. فالشائع عند بعض الناس أقسم بحق الله، هذا حلف بغير الله، هذا حلف بغير الله، لأن حق الله أن يعبدوه وعبادة العباد مخلوق من أفعالهم، والعباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، ولا يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالمخلوق ولا بأفعال المخلوق، لأن كل مخلوقة، العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة، فلا يجوز أن تحلف أن تقسم بعبد ولا بفعل العبد. واضح؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ماذا تفيد شيئا؟ العصيمي أحسنت، العموم. كيف عرف أن عموم؟ لأنها نكرة. أحسنت ما شاء الله، منتبه في الدرس، لأنها نكرة، والنكرة إذا جاء في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. ما معنى العموم؟ ما يستغرق إيش؟ جميع الأفراد، جميع المعبودات، أصنام، أوثان، أولياء، أنبياء، ملائكة، كل هالمعبودات لا تشرك أي شيء من هالأشياء مع الله عز في العبادة. فالعبادة حق من؟ حق الله عز. إذا عرفنا بأن العبادة حق الله عز وجل، حق من؟ العبادة حق الله. فمن صرف الحق لغير صاحبه فقد أشرك، لكن فقد ظلم، صح؟ حق لفلان تعطي فلان، ظلم. طيب العبادة حق من؟ حق الله عز وجل. فمن صرف حق الله لغير الله فقد ظلم. فلذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. عرفت ليش الشرك ظلم؟ لأن العبادة حق الله عز وجل. فمن أخذ من هذه العبادة ولو بعضها ولو مرة واحدة لغير الله، لغير الظلم، أعطى الحق لغير مستحقه. من الذي يستحق العبادة؟ الله وحده. فمن صرف الحق الله لغير الله صار ظالما. فقال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عرفتم كيف؟ هذا معنى الشرك ظلم، لأنه صرف لحق الله يعطيه غير الله. ومن أعطى شيئا من الحقوق لغير صاحب الحق فقد ظلم، كما لو اختلف اثنان على قطعة أرض وهي للأول، فالقاضي حكم بها للثاني، ظلم هذا وجه ظلم. طيب إذا حكم بنصفها للثاني، ظلم، هي للأول، هي حق الأول، هذه أوراقها، هذه ثبوتاتها، هذا كذا حق. فلو أعطى شيئا منها ولا نصفها ولا كلها لغير صاحب الحق ظلم. طيب العبادة لمن؟ كلها لمن؟ لله. ويكون الدين كله لله. فمن صرف شيء من الدين، من العبادة، من حق الله لغير الله، ماذا فعل؟ ظلم. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. طيب، وحق العباد على الله ألا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا المنطوق، هذا منطوق تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما المفهوم؟ إذا كان الذي لا يشرك لا يعذبه، طيب والذي يشرك من أين أخذتها؟ من المفهوم. عشان مفهوم واضح ولا لا؟ عرف مفهوم منطوق؟ سوي كذا، فاهم؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا منطوق. المفهوم أن غير المحرمة لها تنتقب وتلبس قفازين، مفهوم صح؟ واضح؟ هذا معنى منطوق ومفهوم. طيب، إذا لما قال بأن الذي لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه، هذا المنطوق. المفهوم أن الذي يشرك به شيئا يعذبه، واضح؟ طيب كمل. قال وموطن الشاهد، وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما عنوان الكتاب الذي نقرأ شرحه؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. عرفت من أين أتى المؤلف بالعنوان؟ من أين أتى به؟ من حديث معاذ. فلذلك سمى كتابه كتاب التوحيد الذي التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. وهذا قد مر بيان معناه، لكن الشاهد من هذا الحديث ومناسبته ابتداء كتاب التوحيد أنه أتى فيه بلفظ حق، الذي في قوله أتدري ما حق الله على العباد، ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحق حق واجب لله جل وعلا، لأن الكتاب والسنة، بل ولأن المرسلين جميعا أتوا بهذا الحق وببيانه، وبيان أنه أوجب الواجبات على العباد. نعم. ثم قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله وحق العباد على الله معناه أن هذا حق أحقه على نفسه باتفاق أهل العلم. ما الذي حقه على نفسه؟ الله حقه على نفسه. نعم. وأوجبه على نفسه كما في بعض أقوالهم، كما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم. وهل ذلك الحق المذكور في قوله حق العباد على الله هل هو واجب أم لا؟ نقول نعم، هو حق واجب، لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه. نعم. فالله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته، ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته. نعم. فكما أن الله حرم الظلم على نفسه كما في قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كذلك أوجب على نفسه أشياء، لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ الإيجاب على الله، وقال يعبر عن ذلك بأنه حق يتفضل به سبحانه على من يشاء، فهو حق تفضل لا حق إيجاب، لكن هذا ليس بمتعين، لأن الحق الواجب هو الذي أوجبه الله على نفسه، والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شيئا من الحقوق، بل هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه وتفضل به على عباده، والله جل جلاله لا يخلف الميعاد. أظن واضح، ما في شحتاج شرح. طيب كمل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. إذا الباب الأول بين فيه وجوب التوحيد، الباب الثاني الآن هذا إيش؟ فضل التوحيد. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. طيب، يقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد له فضل وفضل عظيم، لا تصح العبادة إلا به، أو يوجب دخول الجنة والنجاة من النار، ففضائل التوحيد كثيرة، ومن فضائله أنه يكفر من الذنوب، يكفر من الذنوب، فعطف تكفير الذنوب معنى إيش؟ هو نوع من فضائل التوحيد، لبيان هذا الفضل وأهميته، أنه مع أنه يحصل به ما يحصل من الفضائل، ومن جملتها أنه يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في أي سياق هذه الآية؟ هذا في سياق قصة إبراهيم عليه السلام، كان يناظر قومه، فكان مناظرا ولم يكن ناظرا، كان ناظرا ولم يكن مناظرا ولم يكن ناظرا. ايش معنى الكلام هذا؟ فكركم يا الان، هل ابراهيم عليه السلام كان شاكا بالله عز وجل؟ راى الكوكب قال هذا ربي، فاخذ ينظر، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، ينظر ويتامل قال الظاهر هذا ربي، فلما افل قال ان لم يهدي ربي لاكونن من القوم الضالين، فلما راى الشمس بازغه ايضا نظر اليها كان يمكن هذا، قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. هذا لو كان ناظرا، لكن لم يكن ناظرا، كان مناظرا، كان يريد ان ماذا؟ حاججهم، يقيم عليهم الحجه، ففعل هذه الطريقه، راى الكوكب فلما افل قال لا احب الافلين، ثم القمر قال ان لم يهدي ربي لا أكون القوم الضالين، ثم رأى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفرت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فهل وكان ينظر ويبحث عن الإله الحق حتى يعبده، فتدر كان بالبداية وقع بعبادة الكوكب ثم بعبادة القمر ثم بعبادة الشمس، هل هو كان ناظرا أو كان يناظر قومه ليقيم عليهم الحجة؟ إذا كان مناظرا ولم يكن ناظرا، واضح الآن؟ تضحت؟ هل كان ناظرا ولا مناظرا؟ كان مناظرا ولا ناظرا؟ ولا ناظر ولا مناظر؟ مناظر ولا ناظر؟ خربط لك الحين الناس. كان مناظرا، والدليل احتمال انه كان ناظرا لما توصل. الدليل ماذا قال الله بعد هذا؟ قال وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، اعطى الله حجه، وفعلا كانت حجه قاصمه، احنا ما يصح ان يكون الها، ولا الثاني هذا القمر، ولا الشمس تغيب. طيب افرض ان احتجت الشمس وقد عبدتها من دون الله ثم غابت، وين اين ابحث عنها؟ ولا القمر، ولا حال بينه وبين السحاب، ما يصلح. فبين لهم بهذه الحجه ان الذي يصلح ان يعبد وحده لا شريك له الذي فطر السماوات والارض، الله عز وجل. فكان مناظرا وقويا وذا حجه على قومه، ولم يكن ناظرا متدرجا حتى يصل إلى النتيجة وأن يعبد الله وحده لا شريك. طيب في هذه الحالة ماذا يفعل المشركون؟ خوفوا بالآلهة، كيف تقول كذا؟ كيف تقول أنها باطلة؟ كيف تقول أنك بريء منها؟ وحاجه قومه، كيف هنا إبراهيم عليه السلام قال تحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من أولى أن يعيش آمنا، الذي يعبد من دون الله عز وجل ولا الذي يعبد الله وحده لا شريك له؟ هذا السؤال، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أجاب الله على هذا السؤال فقال آية الباب، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا إيش يا إخوان؟ الشرك. الشرك ظلم. لماذا؟ لأنه صرف لحق الله غير الله، ومن صرف الحق لغير صاحب فقد ظلم، والله قال إن الشرك لظلم عظيم. فهنا قال جل وعلا الذي أحق أن يعيش آمنا في الدنيا والآخرة وأن يكون مهتديا هو الذي يؤمن بالله ويوحد الله ولا يختلط إيمانه وتوحيده بالشرك بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفتم إيش السياق هنا؟ إيش القصة هذه كلها؟ حكم الله بين الفريقين، فريق أهل التوحيد وهو إبراهيم عليه السلام هو واحد، لكن فريق أمة، إن إبراهيم كان أمة، هو واحد أمة، وهؤلاء عباد الأصنام والأوثان، لأن أول سياقة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. حكم الله بين الفرقين، إبراهيم الأمة عليه السلام وبين المشركين، فقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقق التوحيد تحقيقا كاملا فله الأمن الكامل والهداية الكاملة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن نقص من التوحيد نقص من أمنه وهدايته بقدر ما نقص من توحيده. توحيد كامل إيش يحصل له؟ أمن كامل وهداية كاملة. توحيد ناقص ينقص من الأمن والهداية. لا توحيد ها لا أمن ولا هداية. وهل التوحيد ينقص؟ ينقص. وهل يزيد؟ الدليل أنه يزيد. أنا ندرس التوحيد. لماذا ندرس التوحيد الآن؟ طلبنا يا إخوان لزيادة التوحيد صح؟ الذي آمن ولم يلبس إيمانهم بظلم ولكن هم الأمن وهم مهتدون. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد يعني إيش؟ قال على علم أقر على علم أن لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة لله لا إله بحق إلا الله وحده لا شريك له توكيد لا إله إلا الله ركنان وحده توكيد لي لا إله ولا توكيد لي إلا الله إلا الله لا شريك له توكيد لي لا إله وحده لا شريك له إذن جملة وحده لا شريك له توكيد لي لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله جمع بين العبودية والرسالة فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وأن عيسى عبد الله ورسوله لأن هناك من يعبده فقال خص عيسى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كلمته لأنه قال كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ألقاها إلى مريم وروح منه روح منه يعني هذه إضافة تشريف كما يقال بيت الله يقال إيش ناقة الله وقيل عن عيسى روح الله تشريفا له أو أنه إضافة مخلوق إلى خالقه كما يقال سماء الله أرض الله ها روح الله يعني من مخلوقات الله إذن هنا إما إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وإما إضافة مخلوق إلى خالقه كقولهم سماء الله وأرض الله وروح منه والجنة حق من شهد أن الجنة حق والنار حق يعني الصدق واقع أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي أنه ولو قصرت أعماله يكون مصيره بالتوحيد بهذه الشهادة إلى الجنة أخرجاه ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان أن الله حرم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله من قال لا إله إلا الله يعني قالها بلسانه واعتقدها بقلبه وصدق ذلك بجوارحه حرم على النار إن حقق لا إله إلا الله حرم تحريما مطلقا كاملا ما تمسه النار كما سيأتي أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إن أنقص يحرم تحريم ناقص مش تحريم مطلق ممكن يعذب إلى أمد ثم يكون مصيره للجنة يبتغي بذلك وجه الله أحد شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص واضح؟ وعن أبي سعيد تفضل قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله طيب هذا الحديث فيه كلام من حيث الصحة لكن على فضل صحته نافع ومفيد لبيان فضل لا إله إلا الله فموسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله يعني هذا موسى ما كان يعرف لا إله إلا الله قال يعرف لا إله إلا الله ففيه التنبيه على من يعرف لا إله إلا الله بفضل لا إله إلا الله وإن كنت تعرفه أيضا نعلمك الآن الصلاة كلنا نعلم الصلاة ونصلي الحمد لله لكن لو أن شخصا ما قرأ في فضائل الصلاة وزاد من الأحاديث ها يتشجع أكثر ويحافظ أكثر وإن كان يعرف هذا من قبل فهنا موسى عليه السلام مع أنه يعرف لا إله إلا الله وبها بعث ومع ذلك نبه الله عز وجل في زيارة فضلها فقال قل لا إله إلا الله موسى طلب ماذا ذكرا ودعاء يقول أذكرك وأدعوك به فقال قل لا إله إلا الله فدل على أن لا إله إلا الله أيش أخوان هي ماذا وماذا؟ هي ذكر وهي دعاء. لا إله إلا الله ذكر واضح، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا شريك ذكر واضح، فكيف تكون دعاء؟ طيب من وحد الله أين مصير يا أخوان؟ الجنة. فهي الذي يقول لا إله إلا الله تماما ويعرف أن لا إله إلا الله يدخل بها الجنة وينجو بها النار، إذن هي يا أخوان إيش؟ تماما كأنه يقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، صح؟ يعني التصرف نفسه هذا هو سؤال. ولذلك قلنا في الدعاء أنه دعاء مسألة ودعاء عبادة، صح؟ يعني يقول اللهم أسألك الجنة اللهم أسألك الجنة اللهم أسألك الجنة، هذا دعاء مسألة. واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة الصبح والعصر، فأخذ يحافظ عليهما، محافظة عليهما مع حديث من صلى البردين دخل الجنة يعني ماذا؟ يعني يريد الجنة، هذا مثل الذي يقول اللهم أني بلسان اللهم أسألك الجنة، أو بفعله يقول اللهم أني أسألك الجنة. فالدعاء يكون بالسؤال بالقول ويكون بالفعل، فيقال دعاء مسألة ودعاء عبادة، واضح؟ ضربت مثلا لكم، ما هو المثل ضربت لكم مرارا وتكرارا؟ قلت واحد يقف أمام المصلين يقول إيش والله يا جماعة أقصرني الأجار وأنا عليه كذا وأنا عليه القاء قبض، ولا هذا سأل الناس إيش بلسانه، صح؟ واحد آخر ما تكلم لكن جلس عند باب المسجد وجالس فارسنا منديل وحاط أوراق ثبوتياته أني مطلوب أني كذا، ما تكلم. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول سأل بلسانه والثاني سأل بحاله. فالأول قال لا إله إلا الله يريد أن يدخل الجنة، والثاني وحد الله يريد أن يدخل الجنة. إذن لا إله إلا الله تصح أن تكون ماذا وماذا؟ ذكرا ودعاء. وذاك موسى عليه السلام قال علمني شيئا أدعوك أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني كل عبادك من؟ عبادك العبودية العامة والعبودية الخاصة؟ العبودية الخاصة، وكل مخلوقات هي يعني عابدة لله بمعنى خاضعة لله، لكن العبودية الخاصة هي القيام بعبادة الله بالمشروع. فموسى عليه السلام ليس استهتارا بهذه الكلمة، ولكن يريد أن يخصه الله بشيء، وإلا كل الموحدين يقول لا إله إلا الله. فبين له جل وعلا فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، لم يقل أراضين وعامرهن غيري، لأن الله إيش في السماء ليس في الأراضين، وهذا دليل على أن جمع الأرض أراضين، وتسمى يا إخوان هذه اسم جمع مذكر سالم لأنها تشبه ليس من مفردها اللفظ. يقول السبع في كفة على فرض وضعت لا إله الله في كفة، والسماوات السبع وعامر غير الله، والأرض السبع في كفة، ها ولا إله الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. شفت كيف الكلمة العظيمة هذه؟ أرأيت نفسك يا عبد الله يا مسلم أنت ماذا تحمل وبما تنطق؟ بكلمة لو وزنت بها السماوات السبع والأرض السبع لمالت بهن. هذه الكلمة وفقك الله عليها، قل لا إله إلا الله. أحد جبرك؟ أحد أكرهك؟ أحد ضربك؟ أحد هدك القتل؟ في واحد وضع على رقبتك السلاح على رأسك؟ شوف فضل الله عليك يا عبد الله، تقول لا إله الله بمحض إرادتك بدون إكراه بدون إجبار بدون تهديد، تقول لا إله لله. تعلم أن كثير من الناس لا يستطيع أن يقول لا إله الله ولا يفهمها ولا يعلمها، وكثير وكثير من يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله، يعبد الأولياء والقبور والصالحين وآل البيت. أنت إن أكرمك الله بالتوحيد فقد أكرمك بأعظم شيء تصوره عقل، به تدخل الجنة وتنجو من النار. لا إله إلا الله، شوف العظم بهذا الكلمة. قال حديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. طيب قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. يقول النبي يقول والتميم وحسن على أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إذا سمع حديث إيش قدسي ها يا ابن آدم ينادي جنس بني آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بما يقارب حجمها أو بملئها خطايا كثيرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا في بيان فضل التوحيد. طيب وهذا مناسب جدا لماذا يا إخوان؟ للعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال فيه مسائل يعني فوائد اقرأها سريعا. قال فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. أي آية في سورة الأنعام؟ اللي الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرناها لكم صح؟ طيب كمل. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. لما حديث عتبان أنه قال لا إله إلا الله إيش يبتغي بذاك وجه الله، ليس مجرد قول، لها شروط واضح كما سيأتي إن شاء الله. نعم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط في حديث عتبان يبتغي بذاك وجه الله؟ شرط إيش؟ إخلاص. بعد في شروط سبع غير هذا الشرط. نعم كمل. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا. ما في عمارة يا إخوان؟ سكان. يعني سكانا. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على من معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. نعم في إثبات الصفات لأن قال يبتغي بذاك وجه الله، فهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. هذا تعليقي على الباب، ويأتي إن شاء الله شرح الشيخ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.